البيان، بيان الحق، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم. السلام عليكم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، وأن كلام الله ليس ببائن منه، وليس شيء منه مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه وقال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة مثل من يقوله من واقفة، وهو منهج خبيث، لأنه نوع من المخادعة. يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هو كلام الله بس. لا، هو كلام الله غير مخلوق لابد. نعم. فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر به أحدا. والإيمان بالميزان يوم القيامة. إلهنا أحسن الله. مسألة رؤية النبي لربه محل خلاف بين أهل السنة، وكذلك بين الصحابة، والتحقيق أن الله لم يرى، أن الرسول لم يرى ربه بعينيه، لكن رآه بقلبه. ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى. ويستدل في هذا المقام بحديث أبي ذر، قال وأنه سأل الرسول هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي اللفظ الآخر نور هو نور، أي هو أن أراه، أي كيف أراه. في الحديث الصحيح حجابه النور. يا نعم يا محمد. اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم فيصل.